السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، جزى الله كوكبة العلماء الذين تحدثوا قبلي فهم أئمة أطهار وعلماء أبرار، أسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء. ولقد استفدنا من كلماتهم المباركات، واستفدنا أيضا من العبارات، فإنها تحمل قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، وهذا هو النور بعينه. وجزى الله القائمين على هذا العمل الكبير الطيب المبارك، وأيضا أخص من باب قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، والحديث صحيح. أقول شكر الله للابن وللتلميذ فضلت الشيخ صالح الشواف خير الجزاء على جهده ودعوته. أيها الأحبة في الله، قبل أن أبدأ، لأني سأتم وأكمل بعد شيخي فضلت الشيخ أبي بكر الحنبلي حفظه الله وبارك الله في عمره، لكن حسبي قبل أن أبدأ، أعلم أنكم تجلسون منذ ساعات، وربما طرأ النوم على بعضكم، ولذلك أريد أن أفيق، ولن أجعل ذلك الأمر ببهتان أو بتأليف، ولكن بحق، بمعنى أصح عايزين نفوق نتوحد الله. في حد نايم في الزاوية دي؟ احنا آخر حاجة، يعني مش هطول عليكم، مش هطول عليكم عشان بس عايزين نفوق، عايز تركز معايا في اللي جاي، بس عشان تركز. طبعا كلنا عرفنا ان بمناسبة تجميد امن الدولة هديك طرفتين وهبدأ مادة علمية. بتقول الحمد لله صح كده ولا مش صح؟ الاولانيه دي حصلت في الستينات وعندنا في كتاب اللي هو المحاكمات، كان في مجموعة بتروح تذاكر في بيت في دور ارضي، دايما الاخوة طبعا بسطاء ولا يملكون الاموال ولا الجاه ولا يملكون القصور ولا الخدم، بروحوا كده في الشقة دور ارضي يفتحوا اوضة كبيرة يذاكروا فيها. الجاسوس الشمام بتاع امن الدولة وراه قفلوا الشباك، حاطط ودنه فين؟ ها؟ على الشباك. خلي بالك من دي، هم كل يوم بيذاكروا، ما همش زي طلاب الشيخ ابي بكر الحنبلي، لا على قدهم، بيذكروا تفسير وحديث، اشتغلوا في تفسير النسفي وفي حديث كتاب ايه في رياض الصالحين من النووي، يعني معهم نسفي ومعهم ايه ما توحد الله. هم اول ما قعدوا، احنا دايما بنختلف في اي حاجه، اشطر ناس في الاختلاف. فالاولاني بيقول هنبدا بايه؟ تنالوا بالنووي. قال لا بالنسفي. ذاك ودنه حشيش بتاع الشباب. قلت لك بالنول. تقول بالناس فيك. يا خبر. انا استجني مش مستجني. جري على مكتب امن الدولة. يا باشا يا باشا. البلد راح. راح. خلاص خلاص. في ابن. قال له ده بالشكل مع بعض يبدأوا ناسفي ولا نووي. خرب بيتك. جري وطوقوا ضرب نار وهات. له كتاب تفسير الناسفي ورياض الصالحين للنووي. الجهل مصيب. صح ولا مش صح؟ طيب انا مش هطول، كفايه دي بقى عشان نخش مكان. ايها الاحبه في الله، اعلموا ان الاسلام دنيا ودين، لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا. ركزوا معي في كل فقره، ان الاسلام دنيا ودين، لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا. والمنهج الإسلامي يشمل الموحد من مهده إلى لحده، هو نور، هو حق، هو هدى، هو دليل. ركز معي تارة أخرى للذين يقولون بالمدنية العلمانية، إن إسلامنا دين ودنيا، وإن الإسلام شمل أمور الدنيا والدين، وإن الكتاب ما فيه تفريط. ركز في الكلام القاعدي. ولذلك فإني أقول إن الإسلام حق لم يصبه تحريف ولا تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، بخلاف ما سبق دخلهم التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان. وإن منهم لفريقان يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أيضا جعل الله الويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، وفي هذا دلالة على التحريف، لأني لا أريد أن أستثمر وقتا في كثرة أدلة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أما وكتابنا محفوظ. اسمع إلى قول ربك، إنا نحن نزلنا الذكر. ها دول اللي يطبقوا الشريعة والخلافة؟ لا، أجبني. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محفوظ في الصدور، محفوظ في السطور، محفوظ في الصدور، محفوظ في السطور، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ركز معي. ولذلك جاء في ترجمة يحيى بن أكثم لما جلس في مجلس المأمون، رأى رجلا يتحدث عن اليهودية ويثني عليها، فقام إما بتغيير المنكر وهذا أدناه، وترك المجلس. ثم بعد ذلك دخل فرآه يتكلم في الإسلام ويثني على الإسلام، قال عجبا لأمرك يا رجل، سمعتك من قبل تثني على اليهودية، ماذا جرى؟ قال اشتريت من اليهود كتابهم وقرأته وظننت أن فيه أشياء لا تعجبني، فاستحسنت أشياء من عند نفسي ومحوتها وجعلت الذي من عند نفسي مكانها، وذهبت إليه وبعتهم التوراة فاشتروها مني فقرأوها فما أنكروا ذلك علي. محرفة ولا مش محرفة؟ ضايعة. ثم ذهبت إلى النصارى فاشتريت منهم الإنجيل فظننت أن فيه أشياء لا تعجبني فمحوتها، واستحسنت أشياء من عند نفسي فكتبتها، وذهبت إلى النصارى وبعتهم الإنجيل فاشتروه مني وقرأوه ولم ينكروا ذلك علي، فعلمت أنه إيه؟ محرف. فذهبت إلى المسلمين فاشتريت منهم القرآن وظننت أن فيه أشياء لا تعجبني فمحوتها، واستحسنت أشياء من عند نفسي فكتبتها، وذهبت إلى المسلمين فبعتهم القرآن فاشتروه مني ما أن قرأوه، حتى أمسكوا بعنقي وقالوا زنديق محرف لكلام الله جل وعلا. فقلت تبت إلى الله، وحقا صدق الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قرآن محفوظ وسنة مصونة محفوظة، قيض الله لها علماء ربانيين يذبون عنها الوضع ويذبون عنها كل كذب حتى تصل الى الناس بيضاء ناصع. ومن انكرها فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الصحيح: الا واني قد اوتيت القرآن ومثله معه. وايضا فيما روى مالك بلاغا وله شاهد يتقوى به انظر الى قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنته. ركز معي: واني اخاطب الاذان الصم عند الحكام، اخاطب القلوب الغلفة عند الحكام، اخاطب الاعين العمياء بالنسبة للحكام. اقول: هلا قرأتم قول النبي الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى؟ قال: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا. انظر: لن تضلوا، لن تفيد النفي المستقبلي، لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. ونحن نعيش فتنا كقطع الليل المظلم اناء الليل واطراف النهار، المخرج منها كتاب الله وسنة النبي. فبالنسبة لما صح موقوفا على علي وليس مرفوعا الى النبي فيما روى الترمذي من قوله، اي من قول علي: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قال: وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ من كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدي في غيره اضله الله، وهو حبل الله المتين ونوره القويم، وهو الذي لا يشبع منه العلماء ولا يمله الاتقياء، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا اليه هدى الى صراط مستقيم ويضبطها بعضهم الى غير. ايها الاحبة في الله، اذا نعلم بذلك ان النجاة النجاح في مظلة واحدة، ليست تحت مظلة القانون الوضعي، وليست تحت مظلة امريكا الصليبية، وليست تحت مظلة اليهود الملاعين. ان المنظومات الفاسدات التي سرنا على دربها لسنوات في المنظومة الاقتصادية الربوية وفي المنظومة الامنية الخاضعة لليهود والامريكيين وفي المنظومة الثقافية التي تقوم على الغوغائية وعلى الجنس وعلى الفجور وعلى المنظومة الاجتماعية التي تقوم على الحقد الدفين وعلى المنظومة العلمية التي تقوم على التخلف الدفين، لابد وان نتخلص من هذه المنظومات. وان النور في كتاب رب البريات وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ان مظلة واحدة هي التي تحتوي الجميع، مظلة الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الامة. يا رجال، ان سلفكم الصالح ما كانوا يمتلكون حدا ولا حديدا ولا عدة ولا عتادا، كانوا يملكون السيوف التي غطاها الصدى والرماح المسلمة، لكنهم يملكون عقيدة التوحيد في الصدور. واذا استقرت عقيدة التوحيد في الصدور صنعت الاعاجيب باذن الله. ما طمع فيهم عدوهم رغم قلة عددهم، ركزوا في كل فقرة، قلت ما كانوا يمتلكون العدة ولا العتاد وكانوا قلة. نحن الان كم العدد؟ يا رجال كم عدد الموحدين على ظهر الارض؟ انتوا لا تقيموا الخلافة، هتواجهوا الالمانيين، هتواجهوا اعداء الدين، عايز صوت. كم عدد الموحدين الان؟ 1.5 مليار. يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قصعتها. قالوا امن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا، بل انتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الله. 1.5 مليار وهي امة تترنح، لا قيمة لها، لا وزن لها بين الامم، امة متخلفة بكل المقاييس. طمع فيها اليهود، طمع فيها الصليبيون، حتى طمع فيها عباد البقر. لماذا؟ لاننا صرنا امة غثائية بالبعد عن شريعة الله جل وعلا. اما الاول ركز، ما تنشغلش لحظة. اما الاول اسهل، كانوا قلة قلة لا يملكون العدة ولا العتاد، وما انتظروا حتى يأتيهم الفرس او الروم للهجوم عليهم، بل خرجوهم. ركز معي، خرجوهم الذين يملكون السيوف القديمة التي غطاها الصدى، واكثرهم من العبيد الذين حرروا. خرجوهم ليس تشفيا وليس استحبابا لإراقة الدماء، ولكن لإنقاذ الناس من الكفر والدخول في الإسلام. حتى كان شعارهم كما قال ربعي: خرجنا كي نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. خرجوهم إلى القوى العظمى. انظر معي، بماذا؟ بعدد؟ لا وربي. بحد وحديد؟ لا وربي، ولكن بعقيدة. فكان الرجل منهم يحمل القرآن في يد ويحمل السيف باليد الأخرى، والملائكة تحفهم، تثبتهم، تثبت أقدامهم، تقاتل معهم، تقذف الرعب في قلوب أعدائهم. ولما لا؟ وربنا يقول: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، سمعوني، فثبتوا، فثبتوا الذين آمنوا. هذه أول حاجة. وبعدين سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وبعدين فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. خرجوا والملائكة معه. حتة مهمة جدا، ركز في النواحي العقدية. يحملون القرآن بيد ويحملون السيف باليد الاخرى، خرجوا الى الامم. وكان اذانهم، اسمع، وكان اذانهم يسبق كتائبهم. بمعنى، اديكم مثال بسيط، البعض يزعل، مش حد يزعل خالص. يعني مثلا اليوم الاخير في الامر الذي تم، صلاة كل تراهم ركعا سجدا، لما تنحى الرجل ما رفع اذان العشاء ولا اقيمت. اما السلف كان اذانهم يسبق كتائبهم. اذان، الاذان سلاح يا جماعة، الشيطان ده بيفر من الاذان. ما توحد الله، في ولد مسجل شريط كوري من كوريا الجنوبية في المملكة العربية السعودية، هذا الولد كان ساحرا واسلم. بيقول ايه سبب الاسلام؟ كان مسخر شيطاني معاه جنيه. تعجب، هو عاش في المملكة ومعاه الشيطانين ومن صغيرين. وبعدين بيقول كان الاذان اذا ارتفع سر الاثنان مهما اتلوا من عزائم لا يأتيان، يجروه يجروه، ثم يعودان بعد الاذان بارهاق شديد وضعف يصل الى الممات. ضعف كيف؟ اسألوا من ايه؟ قلوا من الاذان. اذان ده بموتني، اذان ده بيقضي عليه. حتى كاد ان ينتهي فقال اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله. تركز معك. السلف كان اذانهم يسبق الكتائب. لذلك يا جماعة سخر الله لهم الجبال وسخر لهم الانهار حتى انهم كانوا يمشون على الماء. سخر الله لهم الماء. ارجع الى البداية والنهاية الجزء السابع، سترى في فتح المدائن في باه رسير وتقرأ ناه رسير ايضا. اسمع ما جرى من رواية ابي مسلم الخولاني، سترى انهم مشوا بقيولهم على الماء وكان النهر يرمي بالزبد وكانت الخيل تمشي على الماء وكان الرجل يحاكي صاحبه وكأنه على اليابسة. ركز معي. لذلك قال القائل من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق غامات النجوم منارا، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. بمعابد الافرنج كان اذاننا قبل الكتائب يفتح الامصارا. لم تنس افريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والارض تقذف نارا. لم تنس افريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والارض تقذف نارا. وكأني اتذكر قول القائل نحن الذين اذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الارض جاما احمرا جعلوا الوجوه الى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الامين فكبرا. لم تنس افريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والارض تقذف نارا. كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا. لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا اثوارا. ندعو دغارا لا اله سوى الذي خلق الوجود وقدر الاقدار. انتصر السلام وساسوا اهل الارض باسرها من شمالها الى جنوبها من شرقها الى غربها. بماذا؟ بكتاب الله وسنة نبيه. والان تمزقت الامة وتفرقت الامة وتنازعت وعميت لان ربنا يقول في كتابه ولا تنازعوا فتنازعنا وكأنما قرأنا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تفرقنا وربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بددنا امر الدين، هذا شرقي هذا غربي هذا شمالي هذا جنوبي. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ان الرب واحد وان الكتاب واحد وان القبلة واحدة وان النبي الخاتم واحد، فلماذا الاختلاف؟ نحن في الصلوات في خمس صلوات في اليوم والليلة نتحد جميعا ونعتصم خلف امام. في يوم في الاسبوع في صلاة الجمعة نعتصم جميعا خلف امام. هناك في الحج نبكي وهناك في عرفات نعتصم جميعا ونتوحد بزي واحد لرب واحد، كل عبيد والسيد واحد وهو الله. وان الفترة مقبلة، وان الفترة المقبلة اما ان تحمل بين ثناياها خيرا عظيما، واما ان تحمل دخنا وفتنا تتناثر فيها الاشلاء وتسقط فيها الدماء وتتحول مصر الى عراق. احذركم اني ناصح ولن اجامل ابدا، اننا نعيش مرحلة مخاض. ان اتحدنا جميعا، اقول جميعا لكن تحت مظلة واحدة، لا تأتيني ببرنامجك ولا انت ولا هذا، بل الكل تحت مظلة واحدة، كتاب صحيح سنة بفهم سلف الامة. نريد الاخوان المسلمين، نريد التبليغيين، نريد الجميع، نريد السلفيين، لكن ليس تحت مظلة هؤلاء ولا هؤلاء، تحت مظلة رب الارض والسماء، تحت مظلة المنهج، تحت مظلة الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. ايها الاحبة في الله، ان الطيف لم يتجل بعد، وان الدخن يظهر في الافاق، واياكم ان تظنوا اننا وحدنا نعيش على ارض مصر، هذا هراء. معنا البهائيون الذين يسعون في تأسيس حزب الان وهم كفار، معنا القديانيون يسعون الان في تأسيس حزب وهم كفار، معنا المبتدعة، معنى الروافض ويريدون تأسيس حزب بأرض مصر، ومعنى النصارى. ولإزالة الاحتقان أقول للنصارى، لكم منا البر، ليس تذللا لكم أبدا، فنحن الأقوى والأعظم، لكم منا البر ولكم منا القسط ولكم منا الاحسان، لكن بشرط ان يقابل الاحسان باحسان. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اياك ان تتطاول وان تتكلم عن مادة ثانية، فان طموح الموحدين ليس في المادة الثانية، بل ان طموح الموحدين جميعا في خلافة اسلامية على ارض مصر. لن انادي بمادة ثانية، فان المطعب ذليل، فان المطلب ذليل وضعيف يشغلوننا به، ان مطلبنا عظيم، وان القدر قد ساق الفرصة الينا، فاما ان نكون على قدر المسؤولية، واما ان نكون حسالة. واعلموا ان مصر هي التي تقود الامة العربية والاسلامية، ان طبقت فيها الخلافة اعلموا ان الخلافة ستعم الامة من اقصاها الى اقصاها، من المحيط الى الخليج، واسأل الله ذلك. لذلك نقول للاقباط، لكم منا البر، لكم منا القسط، لكم منا الاحسان، وستعيشون تحت عدل وسلام وامان، لكن بضابط عدم التطاول على دين الواحد الديان. اننا جميعا نصبو الى تطبيق الشريعة الاسلامية، ولكن حسبي ان اقول اعلموا اننا نعاني من تحديات داخلية ومن تحديات خارجية، وان الفتن ستلعب فينا في الايام القادمة بقوة. ان النظام القديم لا زال موجود، وان الاستخبارات الاجنبية لا زالت بارض مصر، وان الموساد بارض مصر بجوازات عربية، وينطقون العربية لانهم من اصل عربي للوقيعة وللاغتيالات، معنا البهائيون وهم مع أعدائنا، معنا القديانيون وهم مع أعدائنا، معنا النصارى وهم مع أعدائنا، معنا المنحرفون من العلمانيين والليبراليين وهم مع أعدائنا. إذن لابد وأن نكون على قدر المسؤولية. وأحزن حينما أجد الصف مهلهلة، بمعنى أن العدوى وحد هدفه. تقول لليهودي من عدوك؟ للمسلم. للنصراني يقول لك المسلم، للعلماني المسلم، للليبرالي المسلم، للبهاء المسلم، القدياني المسلم. تقول للمسلم من عدوك؟ جماعة كذا بكرهها في الله، فلان ابن عمي بكرهه في الله، فلان اللي جاري ده بكرهه في الله. يا كذاب، يا ابو قلب مريض، يا خسيف، ليس هذا في الله. لأن الله ما أمرنا بالبغضاء ولا الشحناء، بل أمرنا الله وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة وبالنصيحة. اسمع معي، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيحه، مثل المؤمنين في ايه؟ في ايه يا جماعة؟ في توادهم وايه؟ وتراحمهم وايه؟ وتعاطف كمثل الجسد الواحد. ما قالش كمثل الولد وابيه، يختلف الولد مع ابيه، مع امه يختلف مع امه، لكن الجسد الواحد لا يختلف مع بعض. المؤمن للمؤمن كالبنيان، في البخاري ومسلم. تتعلم القرآن، محمد رسول الله والذين معه اشداء. ركز معايا مرة ثانية، اشداء على الكفار. اللي بعدها ايه؟ رحماء. شوف، رحماء بين بيننا نصيح، الدين النصيحة، بلفظ مسلم الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. قلت لي بكره فلان، بحب فلان، وانصح فلان، وعالج فلان، تقرب من فلان، حتى نكون على قدر المسؤولية، لأن عدونا سيتحد علينا في المرحلة القادمة وبأوامر خارجية وبمعونات. وإن اليهود يرقبون، وإن الأمريكيين يرقبون، يريدونها دماء، يريدونها أشلاء. هل تظنون أن أمريكا تحب الموحدين؟ هل تظنون أن اليهود يحبون الموحدين؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى. إذن لا بد من الاعتصام بحبل الله جميعا، وإن لم نعتصم في المرحلة القادمة أقول لن نرى إلا الدماء، لن نرى إلا الأشلاء، لن نرى إلا التنفيق في دين الله جل وعلا. ولذلك يا رجال أخاطبكم جميعا، كونوا على قدر المسؤولية يرحمكم الله. ولن أطيل عليكم، لكن حسبي أن أقول إن الأمة بحاجة إلى رجل رباني، رجل رباني حكيم. لا نريد رجلا يتقلب، ولا نريد عالما يترك علمه، بل نريد رجلا حكيما محبا لله ولرسوله. نريد رجلا على فهم سلفنا حتى يحمل الراية لخلافة رشيدة. ايها الاحبة، حسبي ان اذكركم بامر واحد في النهاية. يا رجال، الملك بيد واحد وهو الله، لو صدقناه لأعطان، وإن لم نصدقه فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سينزع الملك منا وسيغضب علينا، ومن ذا يطيق غضب الله؟ ركز في هذه. لذلك قل اللهم مالك الملك، كملوا معايا، تؤتي الملك وتنزع الملك وتعز وتذل، بيدك الخير. اذا المعز من؟ والرافع من؟ والملك من؟ والقوي من؟ والامور بيد من؟ نريدها خلافه حتى ولو كانت على اشلائنا ودمائنا. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله لفظك.